يا ساكنين بقلبي لا عدمت لكم معنى لطيفا سرى معناه ضمن دمي. يا ساكنين بقلبي لا عدمت لكم معنى لطيفا ساكنين بقلبي لا عدمت لكم لا عدمت لكم معنى لطيفا سرى معناه ضمن دمي. إذا تجلى إذا تجلى خيال من مطالعكم أحيا وإلا فيا موتي ويا عدمي. الحبيب هم علموني الهوى علموني الهوى ما كنت أعلم يا